بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلنا النهاردة في رحلة سحر الدنيا لسحر من الأسحار اللي بيقفل القلوب، قلوب البشر تجاه بعضها ويفرق الأمة عن بعض. أصل السحر ده معنى راقي جدا. عارف المصلحة؟ عارف لما تكون حريص على مصلحتك؟ دي حاجة مش غلط، بل دي حاجة اتكلم عنها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأوصى بيها. نقدر لما أنت تكون في مثلا طالب في الجامعة وتكون عايز تذاكر وغيرك عايز يلعب، أنت بتذاكر وبتسيبه، أنت حريص على مصلحتك. لما تكون عايز تشتغل وتبني مستقبلك وتأمن نفسك وغيرك مش عايز تحمل المسؤولية، أنت بتشتغل وبتسيبه. أصحابه كل حاجة بس أنا لازم أركز في مستقبلي، أنت بتبقى حريص على مصلحتك. لما يكون الإنسان عايز يقرب لربنا سبحانه وتعالى وعايز يكون إنسان قلبه بينه وبين ربنا صفاء وغيره بيعصي، أنت بكل احترام بتعتذر، أنا مش هقدر أشارككم في الغلط لأني حريص على مصلحتي. المعنى ده معنى راقي جدا، والنبي اتكلم عليه صلى الله عليه وسلم، فقال المؤمن صلى الله عليه وسلم، قال المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إذن النهاردة الشيء النافع بالنسبة لي أنا المفروض أكون حريص عليه، لكن المشكلة مش في المصلحة، المشكلة في سحر المصلحة. سحر المصلحة هي الأنانية، إني أفكر في مصلحتي وبس ومش مهم في مصالح الناس أو الصالح العام. إني يبقى عندي من جوايا طمع إني أحقق مصلحتي حتى لو ده جه على الصالح العام، حتى لو ده جه في أذية لمصالح الآخرين، وهنا في انتهاك للحقوق. احنا بنسميه أناني، شخص بيحب نفسه، بيحبش غير نفسه بس. وانا جاي هنا في المكان ده في متحف توبكابي، متحف ده شهد أجيال من السلاطين اللي كل واحد فيهم أول ما يمسك الحكم يقوم قاتل أخوه. المكان ده أريقت فيه دماء الأرحام بسبب المصالح الشخصية، عشان أخويا ما يكونش ولي العهد، عشان ابني هو اللي يكون ولي العهد، عشان تفضل في أسرتي أنا الخلافة. المكان الجميل ده اللي هو نعمة كبيرة من ربنا سبحانه وتعالى، وإن السلطنة وحكم المسلمين نعمة كبيرة، لكن للأسف الشديد أفسدتها المصالح الشخصية. يا نهار أبيض على الأنانية وطغيان المصالح الشخصية. المكان ده أريقت فيه دماء الإخوات الأرحام، كل ده بحثا بس عن المصالح الشخصية. هيبعث يوم القيامة عند ربنا ناس قتلين قتلة وقاطعي للأرحام بسبب المصالح الشخصية والأنانية. تعالوا النهاردة ننزع من قلوبنا ونفك سحر المصلحة اللي هو الأنانية. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. كمية الانتهازية اللي بنشوفها في حياتنا او ساعات بنعملها، كلمة ماليش دعوة، كلمة انا حر مصلحتي وخلاص. هي المشكلة مش في كلمة مصلحتي، هي المشكلة في كلمة وخلاص، يعني مش مهم غيري. ويمكن دي اول علامة عايز اقولها لحضراتكم نواجه بيها نفسنا. لو فينا اعرف ان انت مسحور بسحر المصلحة الانانية، اصعب صفة ممكن تلاقيها في انسان. ما ينفعش صاحب، ما ينفعش زوج، ما ينفعش اب، ما تنفعش ام، اناني. ما ينفعش زميل في الشغل يبقى اناني. اول علامة هي الطغيان على المصالح العامة لصالح المصلحة الشخصية. عارف الشاب اللي يعمل خناقة في البيت عشان ياخد العربية يوم الخميس ويخرج اهله كلهم بالمواصلات وهم رايحين مشوار؟ عارف الشاب اللي يضغط على ابوه عشان ياخد منه فلوس والبيت مزنوق عشان يروح يشتري تيشيرت ماركة عشان يبقى في وسط اصحابه؟ عارف الشاب اللي بيروح بدري من الشغل مع ان احنا في تقفيلة اخر الشهر وكلنا سهرانين عشان يلحق الماتش؟ عندك صاحب قبل كده في مشروع من مشاريع الجامعة كان مريح ومش فارقة معاه وقاعد عمال يسمع مش عارف مزيكا وايه والناس كلها شغالة وسهرانة وهو ياخد على الجاهز المشروع؟ الصنف ده كده صنف اناني. لو انا بعمل كده لازم اواجه نفسي، انا كده اناني، انا كده مش براعي مصلحتي، انا براعي مصلحتي على حساب مصالح الاخرين. وده في موقف زي ده حصل ايام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، ان كان ارض سيدنا الزبير بن العوام قبل ارض واحد تاني. فالراجل التاني قال لسيدنا الزبير ما تسقيش ارضك الاول، انا الاول. قال له بس المية في اتجاهي، فهي تسقي عندي وبعدين تيجي عندك، ده الطبيعي والمتعارف عليه في الاراضي الزراعية، الارض الاول حسب مكان اتجاه المية. فراحوا للنبي، فسيدنا محمد بالحق الطبيعي وبالمصالح العامة وبحقوق الجيران ام قايل اسقي يا زبير ثم خلي الماء الى اخيك. فالراجل ام قايل ان كان ابن عمتك، هو انت بتحكم له كده يا رسول الله عشان ابن عمتك؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، انت كده بتتهم العصمة النبوية. ف فأراد إنه يربيه. أنت كده شخص بتفكر في مصلحتك، عايز تسقي والمية تروح لك ومش مهم، عارف كلمة طز اللي احنا بنقولها، طز في غيرك بقى، عايز تسقي وبعد كده تبقى تشوف الناس بعد كده لو أصلا اتبقى حاجة. فقال اسقي يا زبير ثم احبس عنه الماء. بيربيه صلى الله عليه وسلم وبيعلمه ما ينفعش تفكر في نفسك، لأن لو الناس فكرت في نفسها أنت مصالحك هتروح. اسقي يا زبير ثم احبس الماء. عكس الراجل اللي كان ماشي، كما في حديث البخاري ان واحد كان ماشي فسمع صوت في سحابة اسقي ارض فلان، وسمع اسم واحد يعني، ففضل ماشي ورا السحابة بعد ما استغرب ايه الصوت ده وازاي اسم حد في السحابة كده. ففضل ماشي ورا السحابة لغاية ما مطرت على بستان معين، فتح باب البستان ونادى قال يا فلان، ففلان قال له ده اللي هو صاحب البستان اللي اسمه اتقال للسحابة. فقال انت عرفت اسمي منين؟ فقال قد سمعت وكأن ملك يقول اسقي ارض فلان. فإذا بي يقول أنت اكتشفت سري، أما إنك قد عرفتني لأخبرنك ماذا أفعل. إذا خرج حصادي المحصول بيقسمه ثلاثة تلات، ثلث أتصدق بي على من يحتاج، وثلث أطعم به عيالي، وثلث أرده في الأرض بذور عشان تطلع تاني عشان السنة اللي جاية أتصدق على المحتاجين. إنسان بيراعي الصالح العام، مش بس مصلحته، أيوة مصلحته ومصلحة عياله بيقضيها، لأن النبي أوصى بكده، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لكن برضو ممكن ناس تكون محتاجة أدوقهم من فضل ربنا. وهنا آية في سورة التوبة مرعبة، الواحد هو بيكتبها عمال يقول هو أنا كده ولا إيه؟ كيف وإن يظهروا، لو قدروا عليكم، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم. عارف معنى الآية دي إيه؟ إن في ناس لو ربنا قدرها لا يراعي لا عهد ولا قرابة. لو ربنا قدرني ياخد مصلحتي ولا تفرق معايا أبويا ولا أمي ولا حتى أصحابي ولا ناس بيني وبينهم عشرة وأفضال وجمايل، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، عندهم أنانية. الآية دي يا جماعة نزلت في المنافقين، الأنانية دي من صفات المنافقين. فلو أنت فيك علامة الطغيان على الصالح العام لصالح مصلحتك الشخصية، أعرف أنك فيك سحر المصلحة اللي هي الأنانية. بعد علامة الطغيان على الصالح العام في علامة تانية، الشخص اللي عنده مصلحة زائدة اللي هو الأنا الأناني يعني منان. عارف يعني منان؟ يعني يذلك لو عمل لك حاجة، بيحس بتأنيب ضمير لما يعمل عمل خير من غير ما يجيله أي شكر أو إحساس إنك أنت تبقى دايما حاسس بفضله عليك، لأن هو دايما بيبص على مصلحته هو. فهو لما يدي حاجة لحد، طب وأنا أنا أنا دايما. وهنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر موضوع المن ده وقال انه بيبطل اي فعل خير. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. ابطل الصدقه، عارف ليه؟ لانه مش راضي، لا يكتفي بالله عوض. طب وانا فين؟ طب ما ربنا راضي. طب وانا، طب ما انت لما ربنا يرضى عنك دي حاجه كويسه. لا، انا عايز مصلحه حالا دلوقتي. عشان كده حصل موقف نزل في قرآن يوم بعض الناس أسلمت وجات لسيدنا محمد فقالوا أسلمنا معك نحن وعيالنا وأهلونا ولم نحاربك. كانهم بيمنوا على النبي إن إحنا ما حاربناكش وبقينا معاك يعني. فنزل القرآن يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أنت جاي بتقول للنبي، أكنك بتقول للنبي يعني قول الحمد لله إن إحنا بقينا معاك ما حاربناكش. إزاي أنت بتقول إيه يعني؟ ده أنت أصلاً فضل من ربنا عليك إن ربنا سمح لك تبقى مسلم. ففكرة إنك أنت دايماً يبقى في بالك طب أنا هيرجع لي إيه لما أعمل، ولو ما رجعت لكش حاجة تقعد تفكرني باللي أنت عملته فيا. وإحنا بنشوف إما إحنا بنعمل كده لو إحنا مسحورين أو بنشوف حد بيعمل معناك، ده منان. والمنان شخص اتسحر بسحر المصلحة عشان نفسه يشوف دايماً علامات الامتنان في عينيك فيطمن إن في حاجة جات له. عكس زين العابدين، سيدنا علي زين العابدين اللي كان بيطعم 80 بيت من فقراء أهل مدينته، ولما كان بيطعم 80 بيت من فقراء أهل مدينة ما كانش بيقول لحد وما كانش حد يعرف مين اللي بيأكلنا. كل يوم بس يلاقوا شنطة الإطعام قدام البيت. بعد ما مات لقوا آثار الحبال اللي كان بيشيل الشوال كل يوم بالليل قبل الفجر ويوزع على الناس، لقوا آثار الحبال في كتافه هم بيغسلوه. وتاني يوم مات ما بقاش في أكل، لأن اكتشفوا إن اللي كان بيطعم هو اللي مات من غير ما يمن على حد، لأنه ما كانش مسحور بسحر المصلحة. الله الله الله. احكي لكم قصة مسحور. الحقيقة هم كانوا مسحورين مش مسحور واحد. وتصور لما موقف ينزل فيه قرآن، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا خدوا بالكم من الصفة دي، لو اتصفت بيها ممكن عواقبها تبقى وخيمة جدا. وساعات الإنسان بيختار التعاسة في الدنيا سبب أفعال ما بيرضاش يعالج نفسه منها. مسحور سحر المصلحة اللي هو الأناني هما قصة أصحاب الجنة اللي ذكرت في الجزء 29 في سورة نون. الناس دي قبل ما أقول لك الآيات كان عندهم أب كل ما يجي وقت الحصاد كان بيطلع زكاة الحرث، زكاة الزرع بتاعه، ويأكل الفقراء. فلما أبوهم مات قالوا إحنا مالنا بالفقراء، ما كانوش من بقية عيلتنا يعني. فبدأوا إن هم يقولوا طب إحنا الفقراء متعودين إن في السنة في الوقت ده بنفتح البستان وبنحصد المحصول، فبيجوا يستنوا. لأ، إحنا بالليل بخبسة، إحنا بالليل نروح نحصد المحصول من غير ما حد يعرف، بحيث ناخد كل حاجة لنفسنا ومش عايزين أي حد ياخد أي حاجة مننا. راحوا لقوا المحصول بتاعهم الأرض كلها محروقة، فوقفوا قدام الأرض يقولوا إحنا خسرنا بسبب الأنانية اللي عندنا، إحنا نستاهل. واحد قالهم أنتوا تستاهلوا، أنا قلت لكم وإحنا بنتفق امبارح بالليل بلاش الطريقة دي، طلعوا لربنا حقه، للفقراء حقهم، وبلاش يبقى عندكم أنانية. فقالوا يا رب حقك علينا رب، وتابوا، فربنا أبدلهم ببستان أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يصرمنها يقطعوا المحصول الصبح بدري، ولا يستثنون يعني مش هيستثنوا حبة عنب واحدة حتى للغلابة، ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. سيدنا جبريل كما في بعض روايات التفسير جه أمشايل الأرض دي وحط مكانها أرض محروقة، أو يقال طاف عليها حرقها. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، أرض محروقة، زرع محروق. فتنادوا مصبحين، واحد صحي الصبح صحاهم، أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. يلا بسرعة بمنتهى الحزم، ما تفكروش، ما فيش ذرة رحمة للغلابة. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون. صوت واطي. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد بغل قادرين. فلما رأوها راحوا لقوا الأرض محروقة، قالوا إنا لضالون، وإحنا تايهين، بل نحن محرومون. افتكروا لا إحنا مش تايهين، دي أرضنا بس ربنا حرمنا. قال أوسطهم العائل اللي فيهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. حقك علينا يا رب، إحنا راغبين، إحنا راجعين، إحنا تائبين من الأنانية يا رب. إحنا شفنا عواقب الأنانية، إحنا تعاقبنا يا رب، إحنا كنا خبسة قوي يا رب، وإحنا بنفكر بالليل إن إحنا ما نديش حد حاجة، وإحنا عمالين نخطط لمصلحتنا الشخصية، شايف الطغيان على الصالح العام، شايف عمالين يمنوا على الفقراء بيننا وبين نفسهم، هم كانوا من بقية عيلتنا، أبونا كان بيعمل تصرف مش صح، الحاجة دي إحنا اللي تعبنا فيها، وما يطلعوش زكاة الزرع بتاعتهم. من جواهم بيطغوا على الصالح العام وبيمنوا على الغلابة إن هم حتى بواقي العنب حتى ما ياخدوش، وبمنتهى الخباثة راحوا. دي صفات الأناني ودي علامات الأناني. المسحور بسحر اسمه المصلحة، كلمة جميلة، لكن للأسف اتسحر بيها فأصبح أناني. أول صفة بتصيب الشخص المصلحجي الأناني المسحور بسحر المصلحة وحاجتي ومليش دعوة، إن بيبقى خبيث النفس. عارف يعني خبيث النفس؟ يعني ممكن يدوس على واحد عشان هو اللي يترقى، خبيث وممكن ما يبانش عليه. مهم إن كتير من الناس بتبقى فاقسة الموضوع ده، أنا آسف في الكلمة، فاهم الموضوع ده يعني، لأن الشخص اللي زي ده ربنا ما بيسيبوش، لازم يبان. المشكلة في الخبث ده إنه شيء مكروه قوي للنفوس. كان زمان بيحكي الشيخ علي طنطاوي، الشيخ علي طنطاوي شامي وعنده كتب كده سلسلة اسمها قصص من واقع الحياة، بيحكي إن أيام الاحتلال لبلاد الشام كان بعض مشايخ المناطق بيروحوا ويستأذنوا الناس الأغنياء إن هم يتبرعوا عشان يكفلوا الناس اللي طردهم الاحتلال من بيوتهم وشردهم، وحتى الفقراء كانوا بيطلعوا علشان الغلابة اللي زيهم اللي مش لاقين يأكلوا. فبيقول فرحنا لتاجر من التجار عنده مصانع ومحلات يكفوا البلد، لكنه قاعد يقول اصل عليا ديون وغصب عني وقلقان من بكره ومفيش بيقول فقعدنا ناخد من الفقراء والاغنياء اللي حواليه وسبناه، وقلنا اللي زي ده ربنا اكيد مش هيسيبه، الانسان الخبيث ده اللي عايز مصلحته بس ومش مهم الغلابه اهل بلده. بيقولوا عدت الايام والشهور والشيخ اللي بيوزع على الفقراء عمال يوزع كده، وفجاه لقى واحد عمال واقف في الطابور يتدنى منه مش عايز يبين نفسه، بص له كده لقى راجل لابس مقطع بس انا بشبه عليك، لغايه ما افتكر مش انت التاجر الغني اللي من كام شهر كنت رافض تدينا اي مليم من عندك؟ قال له ايوه. قال له ايه اللي حصل لك؟ قال له الاحتلال شاف المصانع والبيوت بتاعتي فعجبته فقام طردني وعملها معسكرات كبيرة للجيش، طردني وما سابليش ولا مليم، وبقيت انا اهو واقف في وسط الطوابير حتى مكسوف اطلب منكم مليم او لقمة عيش. كان بيتخابث لكن الجزاء من جنس العمل. النبي يتسأل صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال أن تتصدق وأنت شحيح صحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لهذا كذا ولهذا كذا. معنى الحديث، عارف الصدقة الحلوة إيه؟ أنك يبقى لسه قدامك العمر لكن ممكن تبقى خايف من الفقر وبرضه تتصدق عشان الصالح العام، بصش لمصلحتك بس لما يكون البلد محتاجة وقريبك محتاجين، بلاش أنانية. واوعى تفضل مستني لغاية ما توصل روحك هي تقول آه ده فلان ليا عليه ليا دين والناس برضه حقهم قريبنا الغلابة. اوعى تعمل كده، بلاش خباسة، بلاش بخل. خبيث النفس أول عاقبة بتصيب الشخص الأناني المسحور بسحر المصلحة إنه يبقى خبيث. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. يتكلم كلام حلو عن الصالح العام وازاي ان لازم الانسان يكون كريم، لكنه من جواه عنده خصومة حبش غير نفسه، واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. ممكن يدمر لك حياتك عشان مصلحته، ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. علشان كده الخبث من الصفات اللي ربنا ما بيحبهاش، بتصيب الشخص الأناني. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. الخب الخبيث والبخيل والمنان كلها صفات الشخص المصلحجي اللي ما بيفكرش غير في نفسه، فأول عاقبة بيدفع تمنها الشخص المسحور بسحر المصلحة إنه بيبقى إنسان خبيث. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني يا طول عذابي في بعد عنك. واحنا في متحف توب كابي دخلنا لغرفة فيها بعض الآثار اللي تنسب لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وفيها ناس من أغلب جنسيات العالم جايين يتفرجوا على أشياء تركها سيدنا محمد. جه في ذهني معنى أن سيدنا محمد ذكره مرفوع جدا في العالمين في حياته وبعد مماته عند اللي مؤمن بيه واللي مش مؤمن بيه، لأن سيدنا محمد ما عاش لنفسه عليه الصلاة والسلام، إنما عاش للكل صلى الله عليه وآله وسلم. عكس الشخص الأناني، الشخص الأناني سيء الذكر. عكس ورفعنا لك ذكرك إيه؟ يعني محونا لك ذكرك، محونا لك ذكرك أيها الأناني. أيها الأناني أنت عشت لوحدك فهتموت لوحدك. عمرك سمعت حد بعد ما مات حد قال يا عم خلاص بقى أهو مشي بعد؟ ياه، عارف انت الالفاظ اللي تدل على انه حد استريح منه لانه عاش لنفسه. لما بشوف حد طالع معانا عمره فبساله انت بتعمل عمره لمين؟ فيقول لي بعمل عمره لابويا ولا لاخويا ولا لحد من قرايبي او اصحابي، وتيجي تسال عن الشخص ده تعرف ان الشخص ده كان هو عايش، ما كانش عايش عنده الاثره. الاثره عكس الايثار، الاثره ان انا ابقى عايش باخد كل حاجه لمصلحتي، انما عايش وهو واخد الناس في حضنه. عشان كده لما بيموت ربنا سبحانه وتعالى كما في الحكمة الجميلة الجزاء من جنس العمل، ربنا بيبعت له. ويوم القيامة ده اللي هيحصل يوم القيامة، لو كنت مؤمن، وانت عارف لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يوم القيامة الناس هتقول اللي مش كويسين فما لنا من شافعين، محدش وقف جنبنا ولا صديق حميم، فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الشخص الأناني تاني عاقبة من العواقب اللي بيدفع تمنها انه سيء الذكر. اما الشخص اللي كان عايش براي مصلحته لكن في وسط مصالح الجميع وخيره على الناس زي ما خيره على نفسه، عيشته دي اصلا صدقة جارية. هو طول ما هو عايش صدقاته جارية، فلما يموت تلاقي مئات الناس تعمله صدقات جارية يمكن ما تعرفهمش، لان في ناس كتير كان ليه فضل عليهم وهو عايش ما كانش اناني، عكس الاناني اهو راح. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته. تعالوا نفك السحر مع بعض، تعالوا نتعالج، نتعالج من داء الانانية سحر المصلحة. تعالوا نتمرن مع بعض على العطاء اليومي، انك يوميا يكون عندك عطاء حتى لو معكش فلوس. علمنا بعض علمائنا وبعض اساتذتنا ان احنا نفك المبالغ، لو حد معاه 20 ولا 100 جنيه ولا ايا كان كل واحد قدرته يفكها لمبالغ بسيطه ويتصدق يوميا. احنا في الايام المباركه دي بحيث ان انت تعود نفسك دايما انك انت تبقى مشغول بحال غيرك، وحتى لو معكش فلوس اتعلم يوميا انك تساعد اي حد. سئل النبي عليه الصلاه والسلام عن حقوق الناس فقال: يصبح في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقه على كل نفس مؤمنه. فقالوا: يا رسول الله كيف نتصدق وليست لنا أموال؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعزل الشوكة والعظم من طريق الناس، وتهدي المستدل على حاجة تعرف مكانها، وتساعد الأعمى، وتفهم الأبكم والأصم حتى يفهم، وتسعى بشدة ساقيك وقوة ذراعيك مع الضعيف. اعمل أي حاجة فيها غيرك بس يومياً، عامل زي الدواء اللي بتاخده يومين عشان نشيل من قلوبنا، اكنك بتاخد دواء بتشيل ميكروب من جسمك، شيل من قلبك عن طريق يوميا، زي ما هو الصيام يوميا كده عشان يزرع التقوى. بس هقول لك على سر في العطاء ينزع الانانيه من الصدور: ما تطلبش اي مقابل من اي حد بتساعده او بتتصدق عليه. ده احلى واوثق انه يخلي الانسان يحب غيره. فاكر لما ربنا اتكلم على الأبرار في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. اسمع: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كان حد من أصحابنا علمنا لما تتصدق ما تقولش بس دعيلنا يا حاجة، ما تطلبش دعيت لك أنا بها، ما دعيت لكش عند ربنا سبحانه وتعالى. ده هيخليك يوميا تتعلم العطاء. فلو في حب للمصلحة الزائدة وسحر المصلحة الأنانية يتشال من القلب. وتعالوا نتمنى مع بعض، نتمنى مع بعض حب الأنصار. حب الأنصار هم اللي كانوا في مقام اليقظة، اللي ربنا اتكلم عليهم ان هما ما كانوش انانيين. واحد عايش في بيته وكافي خيره وشره، جم ناس من بره، لهم من بقية اهله ولا من بقية اصحابه ولا من بقية عيلته، لكن المصلحة العامة ومصلحة الامة بتقول اكفلهم واخد بالي منهم. والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الأنصار هم الناس اللي راعوا الصالح العام. للنبي عليه الصلاة والسلام بسبب صفات الأنصار قال: الناس دثار والأنصار شعار. الشعار هو اللبس الملاصق لجسدك، والدثار هو اللحاف اللي تتغطى بيه. فقال: الناس كلها بالنسبة لي زي الغطاء الخارجي، أما أنتم فالملاصقين لجسدي. أنتم اللي راعيتوا أمتي، انتوا اللي فضلتوا الناس مع مراعتكم لمصلحتكم وحياتكم، لكن ما نسيتوش صالح الأمة والصالح العام. تعالوا نتمنى نبقى زي الأنصار اللي النبي اختار يعيش وسطهم ويموت وسطهم ويشرف مدينتهم بجسده الطاهر عليه الصلاة والسلام. لو كان ما عندكش أنانية يا رب تاخد النبي معاك يوم القيامة وتبقى في مقام الأنصار زي ما النبي اختارهم في الدنيا والآخرة. لو ما كانش عندك أنانية يا رب نحشر يوم القيامة مع اللي ربنا وصفهم بأنصار النبي عليه الصلاة والسلام. خد القرار من دلوقتي، لو عايز تيجي مع الأنصار يوم القيامة اللي فازوا بالنبي في الدنيا والآخرة، فكر في مصلحتك. مش غلط، ده طبيعي جدا، دي بشريتنا وده الواقع، لكن اوعى تيجي أبدا على مصلحة غيرك عشان ما تكونش مسحور بسحر المصلحة.